لتتبعن السنن من كان قبلكم حلو القبلة بالقبلة. ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب التوحيد في لفظ القبلة وأحل القبلتين. فهذا اللفظ مو موجود في الباشين، موجود في المسند من طريق هذا الطريق فيه علي بن الجاد في شهر المحفر، وكان لفظ بدايته ليأتين على أمة زمان. ثم ذكر حذو الفرزة بالفرزة. نعم. فهل يعني من أحال صحيحاً بهذا اللفظ نقطة بعيد أم نقطة مثلاً صحيح بالنسبة؟ هل من أحال نعم بهذا اللفظ إذا صحيحين يكون بعيد؟ من بعيد؟ يكون بعيد من بعيد؟ الحديث هذا باللفظ هذا ما يوجد في الصحيحين، يعني أقصد بلفظ القبلة ليس موجود في الصحيحين. أنا أقول فلا تفعل أن تسأل، ولو كنت وحيدا كان في مصيبة أخر، لكن أكثر بالرضا أكثر. أنت سألت يكون ضعيفا، أنا أستوضحك ماذا كان يكون فاعل. الفاعل من هو؟ أنت تعود وتغير العبارة وتأتي بجملة أخرى، وأنا واقف عند العبارة الأولى التي ما فهمتها منك. أنا الحديث هذا عليك كلامك، أعيد عليك كلامك لتعرف أنني فهمت عليك ولكن ما فهمت كلامك الأخير. وأعيد عليك يعني فضل الشيخ، يعني أنا أقصد الحديث الموجود في المسند وفيه الظاني العالمي. أنا أسألك سؤال وأعيد عليك ما تقول لتفهم أنني فهمت عليك. ملك الله سبحانه وتعالى ما في حياة في العلم، لكن في حسن سواد. أنت تقول بأن الشيخ محمد عبد الوهاب عزى حديث القدة بالقدة بالصحيحين وهو ليس في الصحيحين، وتقول أن في فلان وفي شعر وحوشب وهما ضعيفان وإلى آخره. هذا فهمته منك. فماذا وراء ذلك؟ يعني أنا أقصد الحديث هذا من يحيل للصحيحين بهذا اللفظ طبعا ضعيف. الحديث هذا باللفظ سموا على الكلام، من هو الضعيف؟ سألك أنا من ساعة حديث الفذة. أنت تقول بلسان عربي من يعزو هذا الحديث للصحيحين يكون ضعيف. يكون ضعيف إيه؟ الحديث؟ ولا يكون العاز؟ هذا كلام عجمي، هذا ما يقال. أنت تقول من يعزو في مبتدأ والخبر يكون ضعيف، لا تصفتني أن تقول كما قلت من قبل وبلاش الدور وزفتي هاي. ما دام الحديث فيه شر من أوشار وما دام أنه ليس في الصحيحين فيكون ضعيفا. لا تقول من، لأن من زي العاقل والحديث يقال ما ولا يقال من. فإذا تريد أن تقول ما قلته من قبل وعدت على مسامعك، فقلت أنت تقول بأن هذا الحديث على عزاه الشيخ محمد عبد الوهاب للصحيحين ولا وجود له، وهو موجود في بعض السنن كالترمذي وفي كتاب الحوشب ورجل آخر وهما ضعيفان، فالحديث ضعيف. عندك أكثر من هذا تريد أن تقوله؟ الآن نعود نقول، هل مجرد عدم وجود حديث ما في الصحيحين يستلزم أن يكون ضعيفا؟ لا. جميل. هل مجرد كون الحديث فيه رجل ضعيف أو أكثر يستلزم أن يكون حديثه ضعيفا؟ إذا ما الذي يسلمي إليه بهذا الكلام كله؟ يعني أنا قصدت إنه حديث القبلتين هذا المشهور، فهل من أورده يعني أورده هل تشهد بأحد القبلتين يعني صحح الرجلين هذا طريقة طريقة القبلتين؟ الآن تذكر شيئا جديدا مهما مضى؟ نعم. أنا هالخبر. حيرتني والله حيرتني. ما هو شيء جديد الآن؟ أصبح عن هيك بعبارة وجيدة. حتى أفهم عليك أولا وحتى أنظر أن هذا الكلام صحيح أو لا. إلى القضية اللي أتفق عليها في بحث هذا الحديث، أنا ما رجعت كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، لأن قلت الشيخ على أن أظن بلفظ أنه سهر نفسه على أنه ضعيف لا يتهم، أظن هذا المعنى. نعم صبعه قيل لا يتهم. نعم إيه؟ وكذلك الرجل الآخر اللي هو علي بن الجعد. علي بن من؟ أظن علي بن الجعد. ها؟ علي بن الجعد. علي بن زياد؟ لا علي بن زياد ثقة. وين مذكور الحديث؟ موجود على الحديث المسلم. لا من قلت يعني؟ لا ما ذكرتني في الحديث. أنت قلت أنا لا أقول رجعت لأحد الأحاديث ذكرت هذا كلام حول الرجال. بس هذا. أيوه ذكرت عن علي بن الجعد. لكن حوشه ذكرت ما اذكر انا ماذا قلت علي بن الجعد. لا لا علي بن الجعد ثقه، اما شاب معروف بسوء حفظه. طيب وماذا بعد ذلك؟ فقلت يعني لعله شخص يعني له طريق اخر فحصه وكذا، انا ما وجدت بس الجامع. هو الحديث مذكور في الجامع؟ اقول ما وجدت في الجامع، ما وجدت لا في الضعيف ولا في الصحيح بلفظ الخلطه. فقلت على شيخ صحابي في الكتب غير مطبوعة. الله نوره من سمية الصحيح معروف أتتبعون سنة من قبلكم شبه بشبه وزواء بزواء حتى لو سلكوا جحر ضب أو دخلوا جحر ضب ما دخلتموه. أما حديث القدوة هو معروف لكن لا أذكر الآن إذا كنت خرجت من بعض الكتب. نعم.